آخر يقول رجل يتراوح عمره ما بين 70 و80 ومصاب بمرض السكر وكثيرا ما يشرب الماء ويقول إنني لا أستطيع صيام شهر رمضان فماذا يلزمه؟ إذا ثبت الطب عارفه أو هو يعرف نفسه أنه لا يستطيع الله يقول فاتقوا الله ما استطعت يقول سبحانه ومن كان مريضا أو على سبب عدة من أيام إن عرف من نفسه أنه لا يستطيع الصوم جرب ذلك وضر عليه أطباء العارفون المأمون الثقات أنه لا يستطيع الصيام فإنه يفطر حتى يشفيه الله ثم يفطر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.